عايشة فيه واللي هيكون بعدك انت لو ما كنتش جنبي يا ريت نموت قبلي. انت عارف حبك انت عملي ايه؟ شفت دنيا احلى من اللي حلمت بيه. ما بقتش عارف انا اتولى من النهاردة ولا انا لو عشت قبلك عشت ليه. انت عارف حبك انت عملي ايه؟ شفت دنيا احلى من اللي حلمت بيه. ما بقتش عارف انا اتولى من النهارده ولا انا لو من النهاردة ولا أنا لو عشت قبلك عشت ليه. نفسي أعرف بس إيه بيربطني بيك؟ حاجة أكبر من الغرام شدتني ليه؟ ما بقتش عارف أنا اتولى من النهاردة ولا أنا لو عشت قبلك عشت ليه. ما تكون